بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واقفين عند اقتباس عليه عنوان التجسد وحقيقة الجمال الإلهي. حوار حول الثالوث ايه؟ لا، حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 43 بيقول، ده كلام منسوب لكيرلس يعني، ولكن الرسول يقول في أيام جسده، أي أنه وهو كلمة الله وصار جسدا حسب الكتب. طبعا هو بيقول كلمة حسب الكتب دي بتستخدم عند النصارى للدلالة على إن العقيدة اللي أنا بقول بيها دي موجودة في الكتب المقدسة. طبعا أول واحد استخدم كلمة حسب الكتب ده كان بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس، لما بيقول مش عارف مين حصل فيه كذا كذا كذا حسب الكتب، وبعدين كذا كذا كذا حسب الكتب. بولس هو اللي اخترع حتة حسب الكتب دي. حسب الكتب في رأيه هو ان دي نبوات عن ان المسيح مفروض يتصلب ويموت ويقوم الاموات وهكذا، لكن بشكل عام كون انه يستخدم كلمة حسب الكتب للدلالة على ان هذه العقائد كتابية تشير الى ايه؟ لا، او هو بيدعي ده، او ان لازم تكون العقيدة في الكتاب علشان كدليل على ان هذه العقيدة صحيحة فعلا. لكن احنا قلنا قبل كده، طيب الكتاب لوحده كنص بيختلف على فهمه، يبقى لازم سلطان تاني، سلطان التفسير، وهم مش هيبقى عندهم سلطان للتفسير. فبالتالي ايه يعني، انا اقصد انه ممكن النصوص تفهم على اكثر من معنى، وده احنا ناقشناه كتير قبل كده. فهو هنا يعني طبعا احنا علقنا اصلا على هذا النص في العبرانيين، لان ده تكملة الكلام اللي هو مفروض الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقوى، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به. فاحنا قلنا ان اصلا عبارة في ايام جسده ملهاش علاقة اصلا بالتجسد، لكن هو تعبير بيستخدمه بولس للدلال على ان في ايام حياته البشرية على الارض. وقلنا ان ده ممكن يفهم على معنيين، المعنى الاول بحسب معتقد بولس، واحنا قلنا ان كاتب رسالة للعبرانيين ما هوش بولس لكن هو بيحمل افكاره، هو تقريبا تلميذ له او حاجة زي كده، او ايا كان كتب باسمه، وده كان عادي في العصور الاولى او في العالم القديم بشكل عام، ان انتيكوتي على رأي بارترمان يعني في العصور القديمة، انتيكوتي والعصور القديمة ما علينا. المهم ان يتفهم يا اما حسب بولس ان البني ادمين ليهم حياة روحية معينة كده على رأي الغنوصيين، وبعدين بيبقى ليهم حياة جسدية على الارض، واستخدم هذا التعبير كتير سواء بالنسبة لكلام عام عن المسيحيين والمؤمنين والقديسين أو عن بعض الأنبياء التانيين، مفيش مشكلة. المعنى التاني بتاع في أيام جسده يكون إيه؟ إن هو كان له حياة جسدية على الأرض وبعدين هو رفع في السماء، يعني احنا بنتكلم عن المسيح هو حاليا في السماء ولا أيام حياته الجسدية على الأرض، أيا كان، لكن غالبا المعنى الأول هو المقصود. فهو يعني أقصد أن العبارة ملهاش علاقة أصلا بالتجسد، هو كده بينخع من عنده. أي أنه وهو كلمة الله وصار جسدا حسب الكتب، ولكنه لم يحل في إنسان. دي نقطة في غاية الأهمية، كثير من المسلمين أو بعض المسيحيين الجهلاء بيعتقدوا كده، المفروض أن ما فيش مسيحي أصلا يعتقد بهذا، لأن المفروض هذه الهرطقة أو هذا الفكر الكفري بالنسبة للمسيحيين قد دين بشكل عالمي في مجمع مسكوني اللي هو كلام نسطور، وابن الإنسان يسوع حل فيه أو صاحبه ابن الله المسيح والحوار ده كله. فالمفروض ان ده خلاص فكر كفري مشهور جدا جدا اتعمل علشانه مجمع مسكوني، فبقى مفروض خلاص يعني شيء كل المسيحيين عارفين، اللي يقول كده يبقى كافر. طيب لكن معظم المسيحيين بيعتقدوا، معظم المسلمين البسطاء بيعتقدوا، ان المسيحيين بيعتقدوا ان ربنا حل في المسيح. وخلي بالك اصلا المسيحيين عندهم اعتقاد عام بان ربنا حل في كل البشرية اصلا، وان احنا عايشين في ذات الاله كده وهو فينا واحنا فيه والكفر ده كله. ودايما بقول احنا اهل السنة والجماعة بنعتقد ان الله عز وجل مستوى على عرشه باين من خلقه، مفيش خلطة ما بيننا وما بين الله عز وجل. النقطة التانية اللي انا كنت عايز اقولها، ان بغض النظر المسيحيين بيعتقدوا ان ربنا حالل في كل الناس، الا انهم برضو بيعتقدوا ان في نوع من انواع الحلولية الخاصة في الانبياء والقديسين. فعلشان كده البابا شنودة وغيره اللي بيعتقد ان انا هقول مثلا بان ربنا حلل في المسيح لكن مش هو الله بذاته نزل وتجسد، وده مهم جدا ان احنا نفهم ايه التجسد بالنسبة لهم، ما نفترضش احنا اي تعريف، لان دي كلمة هم صكوها. النور قطع ثانية واحدة. فانا اقصد ان دي كلمة هم صكوها واعطوها معاني لاهوتيه من عندهم، فما ينفعش ان احنا نفسر الكلمه من دماغنا كده، لازم نشوف هم تفسيرهم ايه. فطيب هم بيعتقدوا ان ربنا حلل في كل المخلوقات بشكل عام، وفي حلوليه خاصه للانبياء والقديسين، فايه اللي يميز بقى المسيح عن باقي الانبياء والقديسين؟ لو انا هفهم انا في الاب والاب في والاب الحل فيه هو يعمل الاعمال على ان الاله حلل في المسيح، يا فرحتي. لا، النصارى ما بيفهموش كده. فلذلك انا بستغرب جدا من النصارى اللي يقولوا انا في الاب والاب في ومن رآني في قدر الاب والاب الحل في، على الاب حل في الاب حل في كل المؤمنين، الاب حل في كل الانبياء والقديسين، يبقى ايه اللي ميزه؟ ودي القاعدة اللي علمها لنا شنودة عشان نهدم بها ايمانه، ان انت لو شلت التمييز ما بين المسيح وبين باقي المخلوقات يبقى انت هدمت لاهوت المسيح. فهو بيقول لكنه لم يحل في انسان، ولاحظ ان الكتاب ده قبل الصراع النسطوري، واحنا قلنا ان اصلا كل العقائد اللي اتعملت علشان اسف اللي اتقالت للرد على هرتقد مقدونيوس، واللي اتقالت علشان الرد على هرتقد نسطور، كانت موجودة اصلا قبل كده، واثناسيوس كان مزبط الدنيا من الاول، او ممكن ما يكونش فيه صياغة دقيقة بمصطلحات، او العقيدة ما كانتش منتشرة قوي وعامة او رسمية بالنسبة للمسيحيين. لكن اثناسيوس كان بيقول بمسألة وحدة الجوهر ما بين الثلاث اقانيم، وفي مسائل التجسد ان طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، وان يوسجد له مع جسده سجدة واحدة، وان ما فيش حلولية وما فيش اقنومين وهكذا. فاهم ازاي؟ فلازم المسلمين يدركوا النصارى بيتكلموا في حتة ان الله هو المسيح ابن مريم، وعشان خاطر تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بعض العلماء المسلمين يقولوا ممكن ما يكونوش قالوها كده نصا، لكن صياغتهم للعقائد وشرحهم للعقائد وهكذا يفيد بهذا قطعا، يعني اللي هو ايه، لازم قوله او لازم عقيدته هو انه بيقول ان الله هو المسيح ابن مريم. لكن بغض النظر في هذه المسألة، في هذه المسألة تحديدا، لا، النصارى بيقولوها، بيقولوها صراحة ان الله هو المسيح ابن مريم، ان الله نزل من السماء وتجسد وتأنس من روح القدس ومن العذراء وصار انسانا وصلب ومات وام الاموات والكلام ده كله. لكن بالنسبة لقول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ممكن يقولوا إن الله ثلاثة، لكن هذه الصياغة إن الله ثالث ثلاثة ممكن ما يكونوش قالوها نصا، لكن معنى هذه الآية في اعتقادهم ولا شك ولا ريب إن هم بيعبدوا ثلاثة، وإن الله عز وجل المستحق للعبادة هو واحد فقط من ضمن ثلاثة، وهم بيعبدوا الثلاثة. طيب، فهنا بيقول ولكنه لم يحل في إنسان كما يحدث في القديسين الذين يسكن فيهم الكلمة بالروح القدس. فهو بيقول لك كون إن الإله يعني يحل في الإنسان ده أصلا بيحصل مع القديسين عادي، فاحنا ما بنقولش إن المسيح كده. إذن هناك طريقتان للكلام عن الإبن، فمن جهة يجب أن ننسب له كل ما لله بكونه هو الله. خلي بالك يمكن أنا طبعا ما رجعتش لليوناني، لكن أنا متخيل هو يقصد إيه، أن ننسب له كل ما لله المقصود بمين؟ المسيح. هو بيقول يجب أن ننسب له للمسيح كل ما لله المقصود الآب، فهو يقصد كل ما لله، لله هنا يقصد به الآب بكونه هو الله. الله المقصود بها ايه؟ جوهر الألوهية. لان هو ما بيستخدمش لفظ الجلالة الله، لكن هو بيقول because he is God، وGod كده عنده بمعنى إله حقيقي مستحق العبادة. يعني ايه ده واخد اللقب ولا لا؟ يقصد لأنه من جوهر الألوهية. فدي عبارة بتوضح الشرك اللي هم واقعين فيه، اللي هو زي ما قلت قبل كده لو هنرص التوحيد هيبقى توحيد صفات مبني على توحيد الصفات، توحيد الأسماء، وتوحيد الربوبية الأفعال، وبعد كده اللي هي ايه توحيد الألوهية بقى والعبادة وتوجيهها كده. فهو المفروض بكونه هو الله ده هو كده بيثبت له ايه؟ جوهر الألوهية. فما دام احنا اثبتنا له جوهر الألوهية يبقى ننسب له كل ما ينسب للآب، اللي هو من صفات، من أسماء، من أفعال. فهو كون انه نسب للابن الجوهر يبقى يستطيع ان ينسب للابن الصفات والأسماء والأفعال الإلهية، لان دي كلها حاجات بنقدر ننسبها لمين؟ للآب. فخلاص يبقى ما دام هما الاثنين من نفس الجوهر يبقى زي ما ينسب لله اللي هو الآب ينسب للابن، لان هما الاثنين من نفس الجوهر. وبعدين بيقول انا ما علقتش على الحته دي اللي هو الفقره اللي قبليها، كما يحدث في القديسين الذين يسكن فيهم الكلمه بالروح القدس. طبعا هما بيعتقدوا مسارة الآب، الابن عمل بمسارة الآب بمشيئة الروح، بأي صيغة كده يخلي كأن ايه ثلاثة شغالين مع بعض يعني. فهو هنا بيعتقد بالروح القدس يسكن فيهم الكلمة، يعني مين اللي هيسكن الكلمة؟ بالروح القدس. بالروح القدس بمعنى لما يحصل رشمة او كده يحل فيه الروح القدس، يعطيله قدرات او كده، لان هو بيعتقد ان يعني حلول الروح القدس وتطهير الإنسان وإنه يجعله هيكل لله والكلام ده كله ويجعل المسيح يسكن فيهم وكذا وكذا، ده بكله إيه الدور الخلاصي للروح القدس في المؤمنين. ده كتعليق يعني إن عمل أقنوم من الأقانيم علشان تكون يعني عبارة مفهومة، يعني يسكن فيهم الكلمة بالروح القدس، إن هو بيعتقد إن الروح القدس له دور معين بكل أقنوم له عمل، فالتطهير وتقديس الناس عشان ربنا يسكن فيهم ويحل فيهم وكذا وكذا ده عمل الروح القدس. ما علينا. فهنا بيقول المهم إذن هناك طريقتان للكلام عن الابن، فمن جهة يجب أن ننسب له كل ما لله اللي هو المقصود به الآب بكونه هو الله، يعني له جوهر الألوهية، ومن جهة أخرى ننسب له كل ما يخصنا. يعني كل ما يخصنا الصفات الإنسانية والأفعال الإنسانية المخلوقة، لأنه هو تجسد. تجسد يعني هو في الأصل الإله أضاف لنفسه خصائص الناسوت عن طريق الاتحاد بالطبيعة الناسوتية أو بالجوهر الناسوت الإنساني. فبالتالي إيه اللي ممكن يتقال على الإنسان يتقال برضو عادي عليه هو، لأنه هو اتحد بالجوهر. يبقى خلي بالك قصة إيه الجوهر عندهم ما دام نسب لي يبقى ينسب لي صفات وخصائص الجوهر، وأي أسماء أو ألقاب تتقال على اللي مالك هذا الجوهر، وتنسب له أي أفعال ممكن يعملها الكائن اللي له هذا الجوهر. فاهم إزاي؟ لأن هو هيبتدي يتكلم في مسألة الألقاب الإلهية والأسماء وهكذا. طيب فهو بيقول لأنه صار مثلنا، صار مثلنا عن طريق التجسد والتأنس. فعن طريق خلي بالك صار دي هو بيفهم منها حقيقة مسألة إن هو ما كانش كده بعدين بقى كده، لأن الإله ما كانش كده من الأول، فده له مفهوم إن حصل تغيير معين، طرأ تغيير معين على الإله. هو ما كانش يقدر يموت، بعد التجسد بقى يقدر يموت. ما هو أقول لك اللاهوت ما تأثرش، يعني في أوقات بيتكلموا عن الإله إنه مجرد طبائع أو جواهر، لكن المفروض في الأساس في الكائن بحسب الفلسفات اليونانية بتاعتهم دي اللي خربت دماغهم، إنه يتكلم عن الشخص نفسه، الشخص حامل الجوهر، مالك الجوهر، الشخص ده اللي بيملك الجوهر واللي بيقدر يعمل بحسب الجوهر. ما كانش بيقدر يعمل بحسب الجوهر الإنساني، لأنه ما كانش يملك خصائصها ولا صفاتها ولا كان يملك الجوهر ده، لكن بعد التجسد إيه اللي حصل؟ بقى يملك هذه الطبيعة وبقى يملك هذه الخصائص وهكذا، لأنه صار مثلنا، ما كانش كده وبقى كده. هنا بيقول ويجب أن نرفض كل خلط وعدم تمييز بين هذه الأمور، لأن هذا ينفي الفهم الحقيقي للمعاني ويحجب عن عيوننا نصف حقيقة الجمال الإلهي. طبعا هو يقصد هنا ان انت لازم تبقى فاهم ان انت لما تيجي تتكلم عن المسيح، لما تيجي تتكلم عن الكلمة، في الناحية الإلهية وفي الناحية الإنسانية بسبب التجسد، ولازم تثبت التجسد، يا إما لو ما أثبتوش من ناحية الجمال الإلهي في حتة إن الإله عمل كده علشاننا وتجسد من أجلنا وصلب من أجلنا، يبقى أنت كده كأنك إيه لغيت كل ده، لغيت كل ده، لأن أنت ما اعتبرتش إن الإله تجسد، يبقى الإله عمل إيه لينا؟ ما عملش حاجة، وأنت ما تتكلمش عن الإله خلاص. والناحية التانية من إنه بيحجب حقيقة الجمال الإلهي إن أنت بقيت بقى بتصب كل اللي أنت بتشوفه إنسانيا في المسيح بطريقة تلغي لاهوته. فاهم إزاي؟ يعني أنت بتقول ده في إله بيأكل، في إله بيشرب، في إله مش عارف مين، فتبتدي تطبق الخصائص والصفات الناسوتية على إنه هو ما عندوش لاهوت، فيبقى أنت كده حجبت برضو مسألة التجسد وأنكرته، ما قدرتش تفهم أنه هو ناسوت ولاهوت في نفس الوقت. طبعا أنا قلت كذا مرة قبل كده أن في فرق ما بين أنه هو يظهر إنسانيته أو يعمل شيء ضد ألوهيته، في فرق. ده لو احنا تنزلنا واعتبرنا وقلنا أن ده ممكن يحصل، أن هو إله وإنسان في نفس الوقت، فالمفروض الإله مثلا يعرف الساعة، فما يقولش هو إيه ولا الإبن، ما ينفعش. هنصرفها إزاي دي؟ هنفهمها إزاي؟ ده شيء ضد لاهوته مش إعلان لناسوته. فهم إزاي؟ طيب كده أنا كاتب نقاط بيان التدليس في النص الأول ده، علقناه إن هو بيفسر الذي في أيام الجسدي على إن التجسد ومالوش أي علاقة، الحلول في القديسين ومعنى التجسد ماشي، الخلط والتمييز ودليل التجسد الذي يفصل لنا، الخلط والتمييز ودليل التجسد الذي يفصل لنا، ده أنا شرحته له مسألة إن لازم تشوف إن تثبت إن في تجسد وتقول لاهوت وناسوت، مش تخلي الناسوت يضغى على اللاهوت أو كده يعني. الفهم الحقيقي على أساس إيماني مسبق قبل القراءة، على أساس إن هو بيفسر الذي في أيام جسده في ضوء إيه؟ التجسد. والتجسد وحقيقة ماشي. طيب ندخل على الاقتباس اللي بعده. أنا قلت المفروض إحنا طيب هو لما بيقول واجب أن نرفض كل خلط وعدم تمييز بين هذه الأمور، هو كده ممكن نفهم من الكلمة ديت اللي هو بيفصل طبائع؟ لا هو ما بيفصلش طبائع، لان اصلا لازم تفهم كلامه، وده ده مع اي عالم بغض النظر هو بالنسبه لنا هو كافر كبير، مش دي القضيه. انا اقصد ان يفهم الكلام في سياق هو بيرد على مين، هو بيرد على ناس اصلا ما بتثبتش الطبيعه الالهيه، فبالتالي يبقى ازاي هو هيكلمهم ويأصل لهم انا بفصل طبائع. هو بيتكلم على اساس اثبتوا له اللاهوت واثبتوا له التجسد، مش تشوفوه من ناحية الناسوت وحياته البشرية وتلغوا بقى لاهوته. فاهم ازاي؟ فهو بيقول لك يجب ان نرفض كل خلط وعدم تمييز. الخلط وعدم تمييز ان النصوص بنستدل بيها على ان المسيح مش اله، على اساس ان احنا ما بناخدش بالنا ان دي نصوص بعد التجسد. فاهم ازاي؟ فهو ده الخلط وعدم التمييز، دي نصوص بعد التجسد، يبقى تتفهم في ضوء طبيعته الإنسانية بعد التجسد، مش تلخبط الورق كده. فاهم ازاي؟ يعني هو طبعا يقصد النصوص اللي بعد التجسد كل العهد الجديد. لا مش لا اصل ما تبقاش كده متطرف. هو عنده في اعتقاده نصوص في العهد الجديد بتتكلم عن لاهوت المسيح وبتثبت لاهوته وبتثبت ان هو الاله المتجسد، زي مثلا طب انا في الاب والاب في انا والاب واحد، ما كل الكلام ده بعد التجسد في العهد الجديد، لكن بيشير لايه؟ للاهوته. ما هو الحته الموضوع ده بالمزاج. هو عنده نصوص بتقول اضطرب بالروح، جاع، ضرب، مات، كذا، دي حاجات متدنية، لكن هي اتقالت امتى؟ مفروض في اعتقاده بعد التجسد، يبقى احنا ممكن نصرفها في انهي اتجاه؟ طبيعة انسانية ومش عارف. هو يقصد كده يعني، لكن ما تصرفهاش على اساس اللي يبقى كده ينفع يبقى اله. طب ما انت كده انكرت التجسد، ما هو اله وانسان في نفس الوقت، فيبقى كده يقول لك يبقى كده تمشي. فأهم حاجة عنده إثبات التجسد وعدم الخلط وعدم التمييز، إنه يرفض عدم التمييز ما بين دي نصوص إنسانية لكن اتقالت بعد التجسد يبقى هي تمشي عادي. لكن أنت لو ما أثبتتش التجسد وخلطت أي كلام سواء تدل على لاهوته أو ناسوته ومشيته حاجة واحدة، يبقى أنت كده إيه؟ تحجب نصف حقيقة الجمال الإلهي. طيب. اقتباس تاني واخد عنوان الوساطة والأنبياء والتجسد. وساطة يعني ما مسألة وسيط بين الله والناس والكلام ده كله. شوف هنا بيقول ايه، وده فكر النصارى بيرددوه كثيرا، حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 46. ده كلام كيرولوس بيقول لقد نزل الله على شكل نار. طبعا ده ايه؟ ده اعتقادهم هم بسبب نصوص العهد القديم اللي هو هيقتبسها دلوقتي في سفر الخروج وقصة موسى عليه السلام. هي طبعا القصة دي المفروض ايضا موجودة عند المسلمين، قصة ان موسى عليه السلام كساب أهله في حتة في الصحراء وبعدين راح يدور على حاجة فلقى نار وراح لمكان مقدس وسمع من النار كلام الله عز وجل. النصارى بيفهموا إيه؟ ده تجسد، ده الإله نزل على شكل نار، بس ده مش تجسد، ظهور ظهور. لأن احنا قلنا أو زي ما قال الأنبا بشوي، في فرق ما بين مصطلحات كتير هم بيحاولوا يشوشوا على المسلمين. دايما انا بقول ايه، في مثلا تمثل فتمثل لها بشرا سويا، تمثل في تجلى فلما تجلى ربه للجبل، في ظهر في تجسد. اعتقد دول الالفاظ. وفي حلة. المفروض موضوع الحلول ده بره الموضوع، يعني النصارى المفروض يعني لو النصراني هيجي يكلم واحد مسلم مفروض ما يقولوش ربنا حل في المسيح او كده، ده يبقى كده هو بيدعو الكفر، لكن مفيش مشكله ان هو يدعو مسلم لكفر عشان يخرجه من الاسلام وخلاص. المفروض ان ظهر معناه ان الكائن يظهر على هيئته الحقيقيه، والتجلي معناه الظهور لكن بشكل تدريجي مش مره واحده. المفروض المتفق عليه في مساله التجسد، احنا قلنا ان التجسد ده تعبير عن عمليه الاتحاد ما بين الطبيعتين، لكن ملوش علاقه الاله بعد التجسد هياخد شكل ايه، هياخد شكل ايه ده له مصطلح تاني اللي هو ايه؟ تأنس. تأنس يعني ايه؟ يعني مش لبس انسان، خد شكله، يعني بقى انسان كده في شكله وفي تكوينه وهكذا. فهو التجسد المفروض انه تعبير عن اتحاد ما بين الطبيعتين، لكن ممكن الله يتجسد. هو الطبيعي ان هو اقصد ما دام التجسد عندهم لاهوت وناسوت، يبقى هو الطبيعي انه بعد ما هيتجسد هياخد شكل ايه؟ انسان، يعني ما دام ده خد طبيعته، يعني خد الطبيعه واتحد بيه. يعني معلن اقصد ان الظهور الكائن يظهر على هيئته وصورته الحقيقيه، لكن التجسد مش كده. المسيح اللي عاش على الارض بغض النظر عن فهمهم بقى لصورة الله، يبقى ده معناه ان هيئتنا وصورتنا كما هي ده شكل ربنا، وده مفروض كفر في الملتين. يعني ان هو يقول شكل الانسان كده بهيئته، له عينين في الوش ومنخيره وبقه ودانه، والهيئة دي هذه الصورة كما هي في الانسان كذلك الله. فيبقى هو لما ظهر لنا في شكل إنسان بصورتي هذه هي صورة الله. المفروض يعني ده يكون غلط عند المسيحيين، الله أعلم بقى مش غلط عندهم ولا لا. أنا أقصد يعني إن قطعا ولا شك على الأقل في العقيدة الإسلامية إن ربنا مش شبهنا، مش صورتنا، مش شكلنا كما نحن الآن على الأرض. فكون ان هو تجسد وظهر كإنسان، فالتجسد ده غير الظهور. ظهور يظهر على صورته الحقيقية، والتجلي يعني يظهر على صورته الحقيقية ولا يظهر على صورة إنسان مثلا، بس ما بياخدش من صفات الإنسان حاجة. ده بحسب التفسير عند النصارى. أنا أقصد التفسير بحسب مصطلحات إسلامية. يعني ده الكلام ده قاله بشوي، إن ما هو بالنسبة له عند المسيحيين الظهور الإلهي معناه إن الإله يصبح مرئيا بشكل من الأشكال، زي ما هنا عنده النار أو الحمامة بالنسبة للروح القدس، أو اسمه ده الثلاثة اللي راحوا لإبراهيم عليه السلام، أو اللي هم بيقولوا عنه ملاك الرب أو مش عارف مين، أو أي ظهور من ظهورات العهد القديم. إن الإله هو في الأصل غير مرئي، لكن ظهر للناس بهيئة معينة، لكن مع ظهوره بهيئة معينة حتى لو بهيئة إنسان فهو لم يكتسب الصفات الإنسانية، وهذا الظهور وهذه الهيئة المتخذة ليست دائمة. فاهم إزاي؟ لكن التجسد المفروض بالنسبة له دائم. التمثل يعني زي الجن والملائكة كده، إنه ياخد الهيئة الخارجية لكن أيضا لا لا يتصف بنفس صفات الكائن اللي هو بياخد شكله. فهو المفروض التمثل عند المسلمين هو فتمثل لها بشرا سويا، هو ده الأقرب للمفهوم المسيحي بتاع ظهورات الإله في العهد القديم، انه بياخد شكل مخلوق معين، كائن معين، لكن هو لا يتصف بصفاته. وهذا المظهر او هذا التمثل ليس دائما. المهم، فهو هنا بيقول لقد نزل الله على شكل نار. ده فهم باطل جدا جدا جدا. بعض المسيحيين بيحاولوا يدعوا ان احنا كمان عندنا في الاسلام او في القرآن ان الله عز وجل ظهر على هيئة نار، علشان موسى عليه السلام سمع من النار كلام الله عز وجل. واحنا بنقول هو كون انه الصوت مبعوث من النار بكيفية لا نعلمها، ده معناه ان ربنا قاعد في المكان ده. والمفروض ان احنا في عصرنا الحديث نفهم ونتخيل ان ممكن شيء معين يخرج منه صوت كائن معين، لكن هو مش في المكان ده. يعني المحمول او التلفزيون او الراديو او ايا كان، اللي هو عامل زي الافلام اللي هي بتصور الناس اللي كانوا في العصور القديمة وبعدين فجأة بآلة الزمن جم في المستقبل، فيقوم باصص في التلفزيون يلاقي بني أدمين يقول لك دول محبوسين جوه، ويقوم كسر الإزاز عاوز يطلعهم. مفروض يكون فهم أكبر من كده. لكن أنا أقصد أن النصارى مادام هم بيعتقدوا بالتجسد، ده اللي دفعهم أن هم يحاولوا يشوفوا حاجة شبه التجسد في اعتقادهم في العهد القديم، ويمشوا وينتهجوا منهج بولس اللي بيقول ايه، زي كأنها نبوات او ربنا بيحضر الاذهان او مش عارف مين. فاهم ازاي؟ فهم لا، هم بيعتقدوا ان ربنا ظهر على هيئة النار، ده ظهور اله. ما علينا، مش مجرد ظهور كمان. شوف هنا بيقولك لقد نزل الله على شكل نار. احنا ما بنتفقش مع الكلام ده. المهم، فبيقول وأظهر للناظرين إليه مجدا ملموسا وغير عادي. ولم يكن من السهل على الشعب أن يحتمل هذه الرؤية العينية، ولما خافوا وارتعدوا ترجوا قائدهم، أعني موسى، صارخين تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. ده تقريبا هو بيتكلم على أكثر من ظهور. هم عندهم الروايات الخاصة بأن موسى عليه السلام لما طلع للجبل وكلمه ربه، عندهم برضو أن الله عز وجل ظهر على هيئة نار في الجبل، فكأن موسى عليه السلام صعد إلى الجبل منفردا، وكان في نار، النار دي هي النار إلهية، بيسمع الكلام أيضا من النار، والشعب بني إسرائيل واقفين إيه تحت أسفل الجبل كده وسمعين وشايفين موسى عليه السلام يتكلم مع النار أو كده. فهم بيعتقدوا ده كأنه تحضير أذهان الناس للتجسد. ما دام انت قبلت ان ربنا نزل على شكل نار، يبقى ليه ما ينزلش على شكل انسان ويتجسد؟ طيب هنا بيقول وهنا الامر واضح، لقد طلبوا من موسى ان يصير وسيطا، لانهم لم يكونوا يستطيعون ان يلقوا بانفسهم امام مجد الله في ملء لاهوته. طبعا هو ما كانش في ملء لاهوته ولا حاجة، ان هو كان محتجب في صورة النار. هو لو كان في ملك، كان في ملء لاهوته، يبقى ايه لازمة شكل النار او هيئة النار؟ فاهم قصدي؟ يعني دي صورة وسيطة، لان هم عندهم النصوص اللي بتقول ان ارني انظر اليك او كذا، نفس القصة عندنا. فرح ربنا قال له لن تراني لان الانسان لا يراني ويعيش. يبقى هو ده اللي في ملء لاهوته، هو لا يستطيع ان يتحمله، لا موسى عليه السلام ولا غيره. فاهم ازاي؟ لكن هو بيدلس في وسط الكلام، بيدلس. طبعا هو بدأ هنا ايه يكرس لي نصوص فيما بعد تؤدي الى في العهد الجديد في تجسد، يعني هو ماشي في سكة ان انا اثبت ان التجسد كتاب. فاول حاجة ان النار وقصة موسى، وبعدين هو عاوز يقول ايه، طلبوا من موسى ان يصير وسيطا، عاوز يقول كأني الله في ملء لاهوتي، وبعدين في وسيط، وبعدين في ايه الناس اللي طلبوا منه. فده رمز الله في ملء لاهوتي والوسيط المسيح والناس العاديين. طبعا انا في النهاية لما تيجي تتأمل كل هذا الكلام الفارغ مش هتجد فيه اي منطقية واي عقلانية. اذا كان اللي هو منهج ايه، ايه اللي فرق ما بين تعامل الله من خلال ابنه اللي هو الله متجسد والعياذ بالله، وما بين التعامل القديم الله وارسل وسائط اللي هم انبياءه؟ فاهم قصدي؟ هقول لك اكتر. ان الله عز وجل كده كده ما بيتعاملش معانا بمجد لاهوته بشكل مباشر، سواء هو هيتعامل عن طريق نبي او هو هيتعامل عن طريق انه هو يبقى النبي يتجسد. ايه اللي فرق؟ ما هو كده كده في وساطة، انا مش بتعامل مع الاله بشكل مباشر حتى لو هو نزل لي كانسان. ما هو مجرد انه انا خدت دور النبي، اللي انا شايفه ده مش الاله، هو بيكلمني بيوصلني كلام الاله، ما هو كان بيوصلني عن طريق انبيائه. فاهم ازاي؟ فانا شايف ان كل هذا التكريس لا يؤدي الى ان الانسان يعتقد ان التجسد فعلا شيء محتوم، والتعامل ما بين الله والناس اتغير عن طريق التجسد. هو طبعا بشكل معنوي النصراني هيقول هو تغير، حتى لو الاله محجوب عنك في هيئة انسان، لكن مجرد ان انت تؤمن ان هذا الانسان الذي امامي هو الاله وبيكلمني، ده اكبر بكتير ان يبعث نبي مخلوق وانت عارف ان ده نبي بس انا اقصد ان الهيئة في الاخر او السيناريو في الاخر نفس النظام، انسان بيكلمني بكلام الله، انسان بيكلمني بكلام الله، حتى لو الانسان ده هو بيعتقد ان هو ايه الاله نفسه، لكن في الاخر نفس الطريقة. طيب هنا انا كاتب مقابل اسلامي ماشي بان ان القصة دليل على استحالة التجسد. دي انا ما قلتهاش، بيان ان القصة دليل على استحالة التجسد. عشان كده دايما بقول لما تيجي شيخ احمد او حتى اي اخ تاني غير هيمشي في زي موضوع عصير الكتب ده، لما يقرأ الاقتباس وتخطر في عقله افكار يدونها مباشرة، ما ينتظرش وانا بفرغ وبعد ما فرغ هبقى اكتب شرح، لا تكتب نقاط. ايه الدليل من القصة على ان التجسد مستحيل؟ ايه؟ لانهم لم يكونوا يستطيعون ان يلقوا بانفسهم امام مجد الله، او من النص نفسه ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت، اللي هو التعامل المباشر ما بين الله والانسان يؤدي الى موت الانسان، الانسان لا يستطيع ان يتحمل هذا. وهو قطعا ولا شك موسى عليه السلام ايضا لم يتعامل مع الله زي ما هو بيعبر كده بمجد لاهوته او تعامل مباشرة، وده مفاد القصة اللي عندنا وعندهم، لأن الإنسان لا يراني ويعيش، وعندنا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فده نص تاني بيوضح نفس القصة، إن الإنسان لا يتحمل. فإذا كان الإنسان لا يتحمل لقاء مباشر أو كلام مباشر أو حاجة زي كده، فإزاي بقى يحصل اتحاد ما بين الطبيعتين؟ الطبيعة الإلهية هتفني الطبيعة الإنسانية، هتموت، هتتلاشى. طيب جسد سوبر بقى طبعا هو متاخد من مريم عليه السلام وكده، شرحت الحوار ده كمان. طيب قلت بس ثانيه بص كده تاني، بيان الوساطه وعدم وجود داعي للتجسد ماشي، موسى رمز للتجسد ماشي. طيب ده كل ده شرحنا الافكار دي. طيب الاقتباس اللي بعده واخد عنوان وساطة موسى رمز لوساطة المسيح، برضو حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 48 و49، كلام لكيرلوس بيقول: حينما اقترب الشعب من موسى قالوا له: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. طبعا هو بيعيد الكلام ده في الخروج 29، وهذا الأمر طلبوه في حوريب في يوم الاجتماع عندما ظهر لهم الله على هيئة نار على جبل سيناء. طبعا احنا علقنا على هذه القضية خلاص، ده بيكرر نفس الكلام. خلي بالك ساعات كتير في الحوار او حتى لو انا فتحت الكتاب دلوقتي لعله في هذا الموقف تحديدا اللي هي قصة هو يشرح كلام وام كرولوس قال له انا مش فاهم اي حاجة، يوم أي الكلام من أول وجديد، لأن الكلام صعب وغير مفهوم أو كلامه مش مباشر أو واضح أو مش قادر يوضح أكتر من كده أو حاجة زي كده. ده في صفحة رقم 48 طيب الاقتباس اللي قبله كان فين؟ في صفحة رقم 46، لقد نزل الله كذا كذا من الهوت. المهم فين تعليق إرميا بيقوله ما هو هذا الأمر؟ لا هو بيكرر الكلام كده لوحده يعني. طيب ما علينا، المهم يعني ده كلام مكرر وعلقنا عليه. هنا بيقول: وقد قبل الرب كلامهم ورتب الخالق حسب سابق علمه وساطة موسى كمثال لوساطة المسيح. طب إذا كان انت لما تيجي في الاخر تقول ايه وجه الشبه ما بين ان موسى عليه السلام مخلوق وزي اي نبي؟ ما كل الانبياء كده يعني. انا اقصد ان الله عز وجل يتعامل مع الناس من خلال نبي معين او رسول، الله عز وجل يكلم هذا النبي يوحي الى هذا النبي وبعدين هذا النبي يبلغ الشعب ويبلغ الناس. ايه وجه الشبه ما بين هذه الطريقة في تعامل الله عز وجل مع الناس وما بين ان الاله ينزل بنفسه؟ يعني منين الانسان هيفهم ان ايه ده موسى نبي بيكلم ربنا وربنا بيكلمه وبعدين هو يجي يقول لنا ربنا قال ايه؟ ما بين ايه وجه الشبه ما بين ده وما بين اللي حصل ده؟ بقى هيخلينا نفهم ان اكيد في يوم من الايام ربنا هينزل بنفسه يكلمني. مش قادر افهم ايه وجه الشبه. وساطة موسى عليه السلام كوساطة اي نبي او اي رسول، وهذه هي الطريقة التي يتعامل الله عز وجل مع المخلوقات مع الناس. ده اللي حصل من اول الانبياء واول الرسل نوح عليه السلام لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمسيح أيضا كذلك كان وسيطا بين الله والناس، ده دليل أنه مش هو الله. أنا مش قادر أفهم بصراحة النصارى بيفكروا إزاي. هنا المهم فرح قال لك إيه وقد قبل الرب كلامهم ورتب الخالق حسب سابق علمه وساطة موسى كمثال لوساطة المسيح، وجايب النص بتاع التثنية 18-17-18، قد أحسنوا فيما تكلموا أقيموا لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك. إيه اللي المفروض نفهمه يعني؟ فين التجسد أقصد في القصة دي؟ لا تعليم. معلم اللي بعده طبعا النص بتاع التثنية 18-18 ده احنا شرحناه وعلقنا عليه كتير، علقت عليه اكتر حاجة في المحاضرات بتاعت قراءة في الاناجيل الاربعة والاعمال، وعلقت عليه في المحاضرة قريبة من شرح كتاب تحريف اقوال يسوع بتاع ايليا والمشكلة بتاعت ايليا دي، فمش هعلق عليه دلوقتي يعني. ده مفهوم وده نص كل النصارى عارفينه انه بيدل على النبي الخاتم وعلى المسيح الرئيس وكذا كذا، وهو لا ينطبق على المسيح عليه السلام. لو احنا اصل انت كون ان انت تقول شوف موسى كان وسيط بين الله والناس فالمسيح وسيط بين الله والناس، طب ما كل الانبياء وسطاء ما بين الله والناس، يبقى فين بقى اقيموا له، فين المثلية اللي هتفصل شخص عن شخص إذا كان ده شيء مشترك ما بين كل الأنبياء والرسل. المهم بيقول وهذا يعني بوضوح ضرورة وجود وسيط. أيوة صحيح وسيط، لكن مش ضرورة وجود تجسد أو الإله ينزل من نفسه. دي طريقة الله عز وجل تعامل بها مع البشر في كل الأزمنة وفي كل العصور. ربنا بيبعت لنا نبي أو رسول يكلمنا من خلاله، ما بيتعاملش معنا مباشرة، في وسيط. وسيط مش بمعنى زي ما الصوفية بيفهموا يعني والغنوصيين بيفهموا ان احنا حقراء وده هيوصلنا لربنا، وسيط في تلقي الرسالة في التبليغ، ان الله عز وجل لا يكلمنا مباشرة، يكلمنا من خلال نبي او رسول. ودي طريقة اختبار وضعها الله عز وجل لنا، نحن نؤمن الأول بأن هذا نبي ورسول فعلا جاء من عند الله عز وجل ونتبع وهكذا. طيب المهم فهنا بيقول هذا يعني بوضوح ضرورة وجود وسيط، هذا صحيح لكن مش ضرورة تجسد ولا حتمية تجسد لكي ينقل الوصايا الإلهية الآتية من فوق. صحيح وده كان بيحصل عند كل الأنبياء والمرسلين. إيه اللي جد علشان الإله يتجسد؟ هم الأنبياء ما كانوش بيقدروا يوصلوا لنا التعليم الإلهية فربنا راح نزل بنفسه علشان يوصلها. هل معقول المسيحي هيقول كل الأنبياء والرسل كانوا فاشلين ما قدروش يوصلوا لنا الوصايا الإلهية والتعليم الإلهية والشرائع والأحكام وهكذا؟ ممكن يقولوا مفيش مشكلة. فهنا بيقول ويظهر للشعب إرادة الله، ده حقيقي كنوع من أنواع الوساطة وبطريقة غير مباشرة، إن هو بيعلن لنا ما يريده الله عز وجل ويعلمنا ما يريده الله عز وجل ويبلغنا الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية وهكذا. لكن فين بقى فكرة إن الإله ينزل بنفسه؟ هنا بعدين بيقول ولا نحتاج إلى جهد كبير لنفهم أن هذه الأمور تنطبق على المسيح، ما هو تنطبق عليه على أساس أنه هو إيه؟ نبي ورسول مش إله متجسد، الذي صرخ بصوت مدوي قائلا لأني لا أتكلم من نفسي. طب ما ده أكبر، دي نصوص أصلا احنا بنستدل بيها على أن ما فيش تجسد، لأن لو هو متجسد كان مفروض يتكلم من نفسه. الإله نفسه بيكلمنا يقول أنا مش بتكلم من نفسي، امال النبي يقول ايه؟ لما الاله يقول انا مش بتكلم من نفسي امال النبي يقول ايه؟ عايز نصراني او مسيحي عشان مش بيحبوا نصراني دي يقول لي الجمله دي تنطبق على النبي وعلى الرسول ولا لا؟ هيقول لك طبعا تنطبق، وده بيقولها بالتجسد. احنا بنقول ان دي نصوص ضد الألوهية مش إظهار لناسوت، بمعنى ان المفروض انا شخص الإله، انا اتكلم من نفسي، وكوني بتكلم من نفسي ده دليل ان انا لاهوت، رغم ان انت شايفني ايه؟ انسان قدامك. ما هي كده المفروض القضية ايه؟ انت مش محتاج تبرهن لي ان انت انسان، ما انت واضح قصاده انسان وبتاكل وتشرب وتمشي وتنام عادي. لكن مفروض بقى لما تتكلم ايه اللي يحصل؟ يظهر بقى لاهوتك وان انت اله وهكذا. فتقوم لما تتكلم تقول لي انا لا اتكلم من نفسي، مش حضرتك الاله؟ وبتكلم في بقى اله بعت اله تاني، في اتنين الهة تلاتة الهة، ممكن نستمر برضو يفسرها كده تمشي، يعني ان الاله الاولاني بعت الاله التاني، والاله الاولاني بيقول للاله التاني يقول ايه، فالاله التاني بيقول انا مش بتكلم من نفسي، الاله الاولاني هو اللي بيقول لي اقول لكم ايه. وانا طبعا الاله التاني مش هيقول انا عبد المأمور، هو هيحاول بقى يشوف له صيغة يقولها يبقى هما الاثنين آلهة في نفس الوقت. ربنا يرحمنا ويرحمهم ويهدينا ويهديهم. طيب، لأني لا أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية. ودايما كنا بنعلق على مثل هذه النصوص بطريقة أو ببيان أن الآب بيرسل الابن، ده معناه بحسب المعايير المسيحية ان ليس رسول اعظم من مرسله، والمفروض ان الشخص اللي بيرسل الرسول بيكون ايه؟ اعظم منه. فده بيان نوع من انواع الترتيب والمكانة. العقل والمنطق بيقول ان الرسول اقل من الشخص اللي ارسله ولو بفارق بسيط. ليه بقى الابن ما يرسلش الاب؟ ليه الروح القدس ما يرسلش الاب؟ ليه الابن ما بيقولش للاب يقول ايه؟ ليه الروح القدس؟ وهكذا. فدايما هتلاقي الحاجات العلاقات اللي ما بين الاب وغيره من الاقانيم اللي بتوضح علو وعظمة الاب على الاقانيم التانية، ما تلاقيش العلاقة ماشية بالناحية التانية. طيب، فهنا بيقول لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. فهو زي أي عبد طائع لسيده لا يخرج عن نطاق اللي ربنا أمر به، ولا يجوز للنبي أو الرسول أنه يقول غير اللي ربنا أمر به. فهنا بيقول ويقول أيضا الكلام الذي أكلم. شوف هو بيجيب لنا النصوص، يعني أنا نفسي أفهم هذه النصوص تثبت الوساطة لكن هي ضد التجسد. فهنا بيقول الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي لكن الآب الحال في. بغض النظر هو اقتطع النص لكن مش مهم. احنا طبعا علقنا على هذا النص اكتر من مرة، علقت عليه في المحاضرات بتاعت قراءة في الاناجيل الاربعة واعمال الرسل، واستخدمت هذا النص كمثال في الفيديو اللي انا رفعه على اليوتيوب اللي هو الفيديو بتاع كيف نفهم نصوص العهد الجديد اليوناني، ان هذا النص من ضمن النصوص اللي انت مش هتقدر تفهمه غير لو رجعت لايه؟ لليوناني. فانا قلت قبل كده ان كلمة الحال في هذا النص، هذا هو النص الوحيد اللي فيه تم ترجمة الكلمة اليونانية إلى حال علشان يخلي علاقة إلهية معينة. لكن المفروض الكلمة اليونانية تم استخدامها في مواطئ في مواضع أخرى كثيرة جدا جدا من إنجيل يوحنا، وكانت تترجم بثابت، فكأن الكلمة للتعبير عن حالة إيمانية معينة ان الاب ثابت فيا بناحيه ايمانيه يقينيه زي ما بنفهم انا في الاب والاب في، وان هم كلهم يكونوا فينا وهكذا، ونكون كلنا واحد. فاهم ازاي؟ كان في، انا قلت قبل كده ان هي النصوص دي ما تتفهمش غير كده، بغض النظر التعبيرات دي صح ولا غلط، او المفاهيم دي صح ولا غلط من ناحية شرعية إسلامية مش مهم، لكن في النهاية أهم حاجة إن هي لا تقود إلى إيه؟ فهم تجسد أو تثليث أو كذا. فكأن في علاقة إيمانية معينة بتربط ما بين الله عز وجل والمسيح والمؤمنين. طبعا بغض النظر إزاي إحنا هنفهم إن المسيح ثابت في الله، لكن ده مش شيء مميز بغض النظر حتى لو انت ما فهمتش معناه ايه، لكن لانه مكتوب في الرسالة الاولى بتاعت يوحنا ان المؤمن كمان يثبت في الله والله فيه. بغض النظر انا مش فاهم يعني ايه هثبت في الله، بس مش مهم. انت المهم بتقدر تفهم ان ده مش شيء بيجعلك اله مستحق العبادة، وان دي علاقة مشتركة ما بينك وبين الله زيك زي المسيح عادي، ما فيش اي مشكلة. احنا هنخلص الفقرة دي ونختم عشان البطارية هتخلص. كويس. فالمهم ان هي مفروض المقصود بها كأن المسيح بيقول ان في شيء ايماني يقيني الله عز وجل ثابت فيا من ناحية ايمانية يقينية، لست اتكلم من نفسي، لكن المفاد الاب هو اللي بيقول لي اتكلم بايه يعني، وهو ثابت فيا بناحية إيمانية معينة. ويقول عنه الحكيم يوحنا، إيه ده النور رجع ما شاء الله. كويس. فبيقول ويقول عنه الحكيم يوحنا، ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله. ودي احنا قلنا قبل كده كنت اتكلمت فيها في سلسلة محاضرات، لكن انا ما كملتهاش، لعلي اكملها في وقت لاحق، اللي هي عن العقيدة الاسلامية وكذا، ومسألة الايمان بالرسل، ومسألة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او دلائل النبوة وكده. ان في الاساس ان هذه القاعدة، لان الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله. لا، وانا اقصد انه بيقول تعليم الهية، وبيقول تعليم احنا سنجمع ان هذه تعليم الهية وانها تعليم نافع للبشرية وكذا وكذا وكذا. بعد كده تيجي المعجزات تعضد ان هو فعلا يتكلم بكلام الله وان هو نبي ورسول. لكن الذي ارسله الله ما هوش الله، هو الله يرسل الله؟ طبعا النصارى هيقولوا ويعني ما هم تلاتة، ايه يعني لما الله الاولاني يرسل الله الثاني؟ ده في لسه الله الثالث، انت مستغرب ليه؟ لكن هنا المقصود ان المفروض ليس رسول اعظم من مرسله، ولا عبد اعظم من سيده، وهكذا. خلينا اجيب النص ده عشان انا ببقى يعني حافظ عباره او كده، لكن ببقى ناسي الشواهد. ليس رسول اعظم من في يوحنا 13:16، الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. في يوحنا 13:16، فهو مدام الله أرسله فهو رسول، والله هو الذي أرسله هو أعظم منه، وهو يتكلم بكلام الذي أرسله. دي طبعا الوساطة اللي احنا بنفهمها، وده ينطبق على كل الأنبياء والمرسلين. علشان كده احنا بنقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. طبعا الجزء الثاني من الايه ده له علاقه بكيف خلق، وان دي يعني انه خلق بكلمه من الله ده شيء بيميزه، لكن روح منه كلنا روح من الله عز وجل، والروح المخلوقة اللي احنا كلنا بيها أحياء. لكن أقصد إيه؟ إن هو في الآخر زيه زي أي نبي ورسول جم قبله قبل كده. عشان كده الناس كانوا بيقولوا, أو لما هو كان بيقول إن الناس بتقول عني إيه, فبيقولوا أنت إرميا أو أنت إيليا أو واحد من الأنبياء زيه زي أي نبي. فهنا بيقول والآن أيها الصديق المحبوب, طبعا هو بيكلم إرميا, هل ستقبل الحق الكامن في هذا الكلام أم سترفضه؟ والله لو أنت اكتفيت بهذا وأثبتت للمسيح هذا فقط, لم تثبت له التجسد وما قلتش أنه هو الإله نفسه, وأنا أعتقد بهذا أصلا أن المسيح عليه السلام نبي ورسول, وأن الله عز وجل أرسله, وأن هو لا يتكلم من نفسه, ولكن ربنا هو اللي بيقول له يتكلم بإيه, وربنا هو اللي أعطاله العلم, وربنا هو اللي أعطاله المعرفة, وربنا هو اللي أعطاله هذه التعليم, وكل سلطان عند المسيح مكتسب ليس من ذاته وإنما من الله عز وجل. أنا لا أفهم أصلا إزاي هو يذكر هذا الكلام, علشان كده أنا كاتب أو بشكل عام جايب الاقتباس ده. إيه أصلا العلاقة ما بين وساطة موسى عليه السلام ما بين الله والناس وإن يكون المسيح يتجسد؟ كون إن أنت تقول إن المسيح زي موسى عليه السلام في هذا, يبقى فين التجسد؟ ما علينا. فأنا كاتب هنا شرح قسم ماشي, بيان بطلان مساواة من خلال عبارات, لا ماشي دي علقنا, بيان بطلان ترجمة يعني بحاجة, ماشي ماشي على المنهج هو زي الفل. طيب ناخد اقتباس تاني. احنا قلنا احنا هنبدأ يعني نجري اكتر, يعني حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 51 و52, كلام لكيرولوس. اقتباس ده بيشرح فيه النص, ما علينا. نشوف. وكان كيرولوس بيقول وكان يمكن ان تفنى الارض عن بكرة ابيها, وذلك بوقوعها في فخ لا يمكن ان تخرج منه لو لم يأتي الحل الالهي من فوق من السماوات, وذلك بان ينزل الينا الابن الوحيد, وتم ذلك حسب مسرة الله الآن إذ أخلى نفسه آخذا صورة عبد. لا, ينزل إلينا الإبن الوحيد وتم ذلك بحسب مسرة الله الآب. لا, ترتيبه للكلام مش قد كده, بس مش مشكلة. يعني هو عاوز يقولك أن الإبن عمل كده بمسرة الآب, عمل إيه؟ أخلى نفسه آخذا صورة عبد. طبعا أنا مش هشرح النص دلوقتي لأن هو هنا مش ده الاقتباس اللي هو بيستدل بيه, بيستدل فيه بالفقرة دي كلها على التجسد, هنسيبها في وقت تاني. واحنا اصلا شرحناها قبل كده بالتفصيل وليها محاضرة كاملة حوالي ساعتين ضمن السلسلة بتاعت قراءة في رسائل بولس, لكن احنا خلينا نعلق على الحاجات العقائدية اللي هي علاقة بالثالوث او التجسد. هو طبعا هنا زي اي مسيحي المفروض بيربط ان التجسد تم في الاصل علشان ايه؟ يحصل خلاص من الخطية والعمل الفدائي. فاحنا قلنا الثالوث اهم عقيدة لان هي مبني عليها كل حاجة, لكن برضو نقدر نقول ان الصلب والفداء او مسألة خطية ادم اهم مسألة عقائدية عند النصارى, لان علشانها تم التجسد وإن الإله نزل واتصلب ومات وقام من الأموات وهكذا. طيب لكن احنا بنقول الثالوث أهم عقيدة, لأن لو ما فيش ثالوث يبقى ما فيش لاهوت ابن, لو ما فيش لاهوت ابن يبقى ما فيش تجسد, لو ما فيش تجسد يبقى ما حصلش خلاص, حتى لو انت قلت إن المسيح اتصلب لأن ما بقاش عمل إلهي. هو هنا بيأصل لفكرة إيه؟ لازم الحل الإلهي يأتي من فوق. وطبعا هو ما يقصدش الحل الإلهي يأتي من فوق على أساس يا جماعة احنا في مشكلة ونتشاور ازاي نحلها, لكن احنا مش هنقدر نوصل لحل غير لما ربنا يقول لنا على الحل. هو ما يقصدش كده, ويقصد الحل الإله يأتي من فوق، إن الإله يأتي من فوق وينزل على الأرض زي ما هو بيقول بأن ينزل إلينا الابن الوحيد، ينزل فعلا ويعيش على الأرض كإنسان ويتجسد وهكذا، هو ده الحل الإلهي. طبعا احنا قلنا قبل كده إن عبارة الحل الإلهي بتعكس المسألة اللي في مشكلة إلهية، المشكلة عند الإله God's problem، فبعدين وجد لها God's solution الحل الإلهي. إيه الحل الإلهي؟ إن الإله نفسه ينزل، وتم ذلك حسب مسارة الله الآب. طبعا حسب مسارة الله الآب، التعبير ده النصارى وقعوا في إشكالية. الإشكالية دي إن المفروض الإرادة صفة من صفات الجوهر، بس الواقع إن أيوة الإرادة كنوع صفة، ركز معي في الأول، الإرادة كنوع صفة من صفات الجوهر، بمعنى أنا لي إرادة وأنت لك إرادة، لأن من صفات الجوهر الإنساني إن الإنسان له إرادة. لكن هل ده معناه ان ارادتي هي نفس ارادتك؟ لا. هما النصارى بقى وقعوا في هذا، ان قالوا ان الجوهر الالهي يتصف بان له ارادة. طيب كون ان في اكثر من كائن من نفس الجوهر، ده معناه ارادتهم واحدة؟ لا، لان الواقع ان الارادة كصفة مرتبطة بالشخص الذي يتحكم في الصفة، وكل شخص يتحكم كما هو يريد أو كما يشاء. مش قصة بتشابه الخالق بالمخلوق، هي القصة كلها هم أصلا بيشابهوا الخالق بالمخلوق عشان يخرجوا بكل هذه الاستنتاجات والتوصيفات الفلسفية بتاعتهم. لكن الفكرة إيه؟ إن هو عاوز يضع وحدة ما بين الأقانيم، على أساس إيه؟ ما تجيش أنت تقول له إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ده دلال الآية دي معناها إيه؟ إن لو في أكتر من إله هيبقى في أكتر من إرادة، ويبقى كده هيحصل في إشكاليات وشتات، وكل إله هيعمل اللي هو عايزه. فاهم إزاي؟ هو مش عاوز يقع في هذا، فعاوز يقول هم ثلاثة بس ليهم إرادة واحدة لأن جوهرهم واحد. وهو أن يكون جوهرهم واحد ده معناه أن كل كائن من هذا الجوهر له نفس الإرادة، يعني أنا وإنت من نفس الجوهر، اللي أنا أريده أنت تريده. هو بقى عاوز يقول لك الأقانيم كده، الذي يريده الآب يريده الإبن يريده الروح القدس، فعمرهم ما يختلفوا. ما هو الفكرة كده، الفكرة يبقى ايه لازمة ان هم ثلاثة؟ لان مش منطقي ان الكون يكون له اكتر من اله او اكتر من كائن الهي، لازم يكون فيه ارادة واحدة وتدبير واحد للكون وهكذا. لكن هو خلاهم، طب ما يبقوا بقى 700 عشرمية وكلهم من نفس الجوهر وبحسب اعتقادهم من نفس الإرادة، يبقى مش هيحصل مشكلة، كلهم هيتفقوا مع بعض، وكلهم كلنا ايد واحدة بهجت، كلنا بنكمل بعض، وكلنا نساعد بعض، وكلنا نخلع مع بعض. فهو كأنه بيجعل الجوهر الإلهي إله على الأقانيم، هو اللي بيسيرهم وبيمشيهم وهكذا، كأنه بيشخصن الجوهر. دي مشكلة النصارى بيقعوا فيها كثيرا. هنا بقى لما يقول لك ان الاب عمل كده بمسار الابن، عمل كده بمسارة الاب، ده معناه ايه؟ كأن ده له ارادة وده له ارادة، بس الارادتين ايه؟ عمرهم ما يختلفوا مع بعض. الابن اراد ان يفعل شيء، ما الاب راضي عنها، ما فيش اي مشكلة. فاهم ازاي؟ طب هل ده معناه ان ممكن الابن يعمل حاجة الابن ما يرضهاش؟ ايا كان، اي اقنوم يعمل حاجة الاقنوم التاني ما يكونش بمسرته، ما كل واحد له اقنوم. هو بقى ايه انت كنت هتقول ايه؟ مش قضية مستحيل، هو بالنسبة له هيحاول يضع تنظير معين علشان يخلي ده مستحيل او ما يحصلش. اللي هي الفكرة دي انه مدام جواره معين، طب مدام جواره معين يبقى ما تقولش بقى بمسرته ولا مش بمسرته، لان هم عمرهم اصلا ما هيعملوا حاجة غير لما يكون كلهم اتفقوا عليها. انا ساعات كده بدقق كده، يعني توصيفات خيبة مرتبطة بعقيدة الثالوث الباطلة، هو بيقولها كده وهو يعني من زي بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، وممكن ما فيش نصراني اصلا يتامل فيها او يتدبر او ايا كان، بس كلمات كده هو ايه بيكررها كده وبيقولها في وسط الكلام عادي. طيب احنا طبعا هنبقى نعلق على نص فيليبي ده، لكن اللي عاوز يرجع اليه، انت كنت جبت لي تفريغ له ولا بتاع؟ ايوه كنت جبته معايا بس ورجعتها تاني، فرحتي بيك. طيب ما علينا، يبقى جيبها، وعاوز ورقه مرسوم عليها الرسمه اللي انا كنت رسمتها. طيب فانا المهم خلاص ده ذلك بانه ينزل الينا الابن الوحيد. طبعا علقنا على كلمه الابن الوحيد دي قبل كده كمصطلح او لفظ لما هو ذكره في قانون الإيمان يعني. وصار رئيس الكهنة وقدم نفسه بخورا لأجلنا إلى الله الآب. يعني هو تمثيلية بالضبط، كأن في اثنين قاعدين مع بعض والمشكلة مع واحد ثالث خالص، وبعدين رحت انت عامل ايه قلت لي لو سمحت ثانية واحدة، رحت خارج او رحت داخل الأوضة غيرت هدومك لبست زي اللي عنده مشكلة، ورحت عامل اي حركتين كده علشان انا ايه ارضى وسامح اللي انت لابس زيه. يعني الواقع اصلي لما يتقال قدم نفسه بخورا او قدم نفسه قربانا او كفارة او اي شيء من ده، ان بعد كده الابن ده ما يكونش له وجود، خلاص هو تقدم بخور اتبخر كده اتحرق واتبخر ما بقاش موجود، فنية بوذي لا لأجل ذلك. لكن هل ده حصل فعلا؟ صدش والابن زي الفل هو لسه في عز شباب وفوق في السماء، على رأي ما بيقول باب السماء وبيقول لك عم الشباب ومش عارف مين، وما كبرش من ساعة اخر مرة لما كان على الارض ما جرلوش حاجة. لكن هو عاوز يقول لك كده، العبارة اللي بيقولها الأخ وسام ربنا يحفظه ويبارك فيه، اللي هو الله قدم الله ليرضي الله أو كذا، أو الله قتل الله ليرضي الله أو قصة كده، إن هو الله بيقعد له تسجيل كده مش فاكر أن التوصيف بالضبط، اللي هو له علاقة إن آدم أخطأ فبعدين كذا كذا فربنا غضبان فرح عامل إيه جاب الله وتجسد الله فضرب الله وبصق الله ومات الله علشان في الاخر يرضي الله. الله المستعان. طيب هنا بيقول في سفر العدد ووقف بين الموتى والاحياء فامتنع الوباء. النص ده المفروض ان هو عن تقريبا هارون عليه السلام، ان كان من ضمن تقريبا الضربات اللي ضرب بيها فرعون عليه لعنة الله او كذا حاجة زي كده، مش فاكر التفصيل، لكن انت لو رجعت الاصحاح هتفهم وباء معين، وبعدين كأني عارف انت مشهد ممكن تتخيله زي كأن دخان مثلا ماشي وأي حد بيفوت عليه الدخان ده بيحصل له إيه؟ بيموت. ففي بقى ناس هيجي عليهم الدخان، راح سيدنا هارون وقف في وش الدخان ما بين الناس والدخان وفيهم الناس اللي ماتوا، فراح إيه اللي حصل؟ امتنع الوباء وقف. ده بيحمل معنى الشفاعة، فاهم ازاي؟ لكن برضو لا يحمل معنى التجسد. الكلام ده يمشي مع اللي قاله بولس، ان رجل بار له قدر ومقام عند الله هيقدم نفسه مثلا او يصلب نفسه مكان ادم الذي عصى ودخلت الخطيه. لكن فين التجسد؟ كل الامثله التي تضرب امثله مقبوله ومعقوله لكن ملهاش علاقه بالتجسد. هارون عليه السلام نبي وسيط شفيع، الناس دي كانت هتموت، هارون عليه السلام وقف امام الوباء فامتنع الوباء، مش الاله نفسه جينز. فاهم ازاي؟ انا نفسي افهم كيف ربط كل هذه الاشياء بالتجسد. هنا بيقول وبعد هذا كله الا يرى الانسان بكل وضوح ويدرك ان يسوع صار وسيطا بين الله والناس. ماشي، صار وسيطا بين الله والناس، لكن مش الاله المتجسد. فالمعركه انتهت لصالحنا طبعا، المعركه دي الهيه بحته، والانسان واخد دور المتفرج، هيشوف ربنا هيعرف يحل المشكله والعياذ بالله ولا لا، فقدر يحلها، فبقى الموضوع جل صالحنا. طيب، وكل حائط قديم يفصلنا عن الله قد هدم. وهو مين اللي بنى الحائط ده؟ ما هقول لك الانسان بخطيته وهو اللي بنى الحائط. طيب وبعدين؟ ربنا ما قدرش يزيل الحائط على طول، لازم هو بنفسه يتصلب او يموت او كذا وكذا عشان الحائط يزال. ما علينا. واقترب الذين كان قبلا منفصلين من بعضهما، اقصد الله والبشرية. وبقول لك الخطيه حصل ايه؟ اربع انواع موت، من ضمنهم الموت الادبي والموت الروحي وكذا. وكان المسيح هو عامل التقارب الذي وحد في نفسه ما هو فوق وما هو اسفل. طبعا وحد في نفسه، خلي بالك الفكره دي لو انت عاوز تقبل السيناريو ده مش ضروري تجسد، اقصد بمعنى ان الاله ينزل في شخص. طب ما ممكن اقبل ان انسان يحل في الاله ويبقى وحد في شخص، يبقى في شخص الانسان وشخص الاله وحصل ما بينهم وحدة معينة، بغض النظر اصلا ان مسألة ان الجدار ده يزول او ان اللي كانوا بعاد يرجعوا تاني، يرجعوا تاني بشكل حقيقي. هو ده كان حاصل من الاول عشان يحصل بالتجسد، اللي هي فكرة في مشكلة دلوقتي عند الاله بحسب النصارى، حلها ان احنا نرجع المية المجاريها زي ما بيقولوا، او نرجع الموضوع للاصل اللي هو كان عليه في الاول. طب هو كان عليه في الاول ان الانسان متحد بالاله حقيقة؟ لا. طيب يبقى ليه يحصل دلوقتي؟ يبقى هو كأنه رجع البشرية لحالة أفضل مما كانت عليها حتى من وقت ما الله عز وجل خلق آدم في الأصل. طيب، وحد في نفسه ما هو فوق وما هو أسفل، أي الله والإنسان. وكما قال الصوت الإلهي بولس، شو بيقول على بولس مين؟ الصوت الإلهي، على أساس هو بيوصل لنا كلام ربنا، أو هو طبعا الكلام ده عند النصارى ده ثابت، يعني ما فيهوش كلام، إن بولس عندهم بمقام نبي ورسول ويوحى إليه من المسيح ومن الآب، روح القدس يحل عليه، هو بيدعي هذا و طيب هنا بقى شوف الجمال، بولس بيقول هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. النص ده في سياق كلام، في سياق كلام كيرلس، يفهم زي ما هو بيقول هو سلامنا، يعني جعل ما بيننا وبين الله سلام، الذي جعل الاثنين واحدا. قبل شرحه ده تفهم ايه جعل الاثنين واحدا اللي هو الله والانسان، ونقض حائط السياج المتوسط، الحائط اللي كان مبني ما بين الله والانسان. شوف بقى، شوف يا مؤمن حكمة ربنا، فين فين التعليق؟ ما يا نهار ابيض والله ازعل، لان انا متاكد ان النص ده كان عليه تعليق في الكتاب. 51 و52 مفيش، يبقى لا انا في نص نفس النص ده هو اقتبسوا كيرلس في مكان لكن كان عليه تعليق. ثواني، جعل اثنين، جعل الاثنين، مفيش غير هنا. انا متاكد يقينا ان في مره تم اقتباس هذا النص، المترجم كتب في الهامش ان النص ده كيرلس هو الاب الوحيد في تاريخ المسيحيه اللي فسر النص بالشكل ده. وانا هطلع اكيد في جزء، اكيد في جزء تاني. ثانيه واحده، طلع اجزاء عصير الكتب، جاري عصره، حوار حول الثالوث بدون تعليقات. مش هنا سنة. انا التعليق ده كان في دماغي وانا متأكد من سنة واحدة. طيب، التعليق اللي انا كنت بقول عليه ده موجود في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 84 في الهامش على تفسير لكيرلس في نص كورنثوس الأولى 11:3 اللي هو بيقول ورأس المسيح هو الله. قعد يشرح شوية كلام، المهم مكتوب في الهامش ربما كان القديس كيرلس هو الوحيد من بين آباء الكنيسة المعلمين الذي أعطى لهذه الآية مثل هذا التفسير الذي يشدد به على وحدة الجوهر بين الأب والابن. أنا بقول إن أنا طبعا ما وقفتش على بقى الكلام ده نصا، الكلام راح فين، لكن النص ده بتاع الذي جعل الاثنين واحدا المقصود به بحسب السياق في رسالة بولس إلى أهل أفسس اليهود واليونانيين، الأهل الختان وأهل الغرلة، إن كان ما بينهم عداء وإن كانوا بعاد عن بعض بقوا واحد لما دخلوا المسيحية. خليني أفتح البرنامج الإيسورد. أنا بقول أنا اختلط علي الأمر في مسألة التعليق، لكن بقول إنه ممكن يكون النص ده بنفس الطريقة كيرلس هو الوحيد اللي فسر النص ده بالشكل ده، لأن النص ملوش أي علاقة خالص بتجسد ولا له أي علاقة بالإثنين واحدة إن هو اللاهوت والناسوت، ومش المقصود بنقد حائط السياج المتوسط، الحائط اللي ما بين الله والناس. طيب خلينا نفتح أفس 2:14، أفس 2:14 هنا بيقول إيه؟ بيتكلم المفروض أفسس يعني دي مدينة فيها وثنين ومش عارف مين، هنا بيقول إنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبتلا بجسده ناموس الوصايا في الفرائض كذا كذا، يخلق الاثنين، ما هو الاثنين دول، ما هو جعل الاثنين، هو اللاهوت مخلوق، يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين اللي هم اليهود والوثنيين في جسد واحد مع الله بالصليب مع الله. فالنصوص ملهاش أي علاقة أصلا بلاهوت وناسوت، أنا حتى هات النص ده كده بص عليه في التفاسير. يلا يا حبيبي عشان عاوزين نخلص من المحاضرة دي. هات سيبك من تفسير التطبيق دول بروتستانت. هنا النص ده أنتم كنتم قبل صليبين كذا أي عداوة مهور. هنا بيقول في العهد القديم صار اليهود قريبين لله لا بعلامة الختان فحسب وإنما بدم الذبائح أيضا كقول موسى كذا كذا. أما في العهد الجديد فصار البشر قريبين إلى الله في عهد أخوة خلال إذ بذل المسيح نفسه كذا ونقض حياق الذي أقامه اليهود حول الهيكل لا يعبره غريب اللي هم الوثنيين. هذا الحائط يمثل العداوة بين اليهود والأمم. تعال شوف لو جاب حتى أقوال آباء ستجد تقريبا أن كل الآباء قالوا لأن السياق واضح. هنا القديس يوحنا ذهبي الفم لكي يخلق الاثنين في نفسه. لاحظ أن الأمم لم يصر يهوديا بل كذا. أنا أكاد أجزم أن في هذا النص زي ما في نصوص تانية كيرولوس هو الوحيد من الآباء اللي فسر النص بالشكل ده. ليه؟ قطع النص من سياقه حطه في سياق هو شرحه ان فعلا اللي يقرأ الكلام يقول ايه ده اقصد ما بين الله والبشرية وكان المسيح هو عامل التقارب ومش عارف مين وكل حائط قديم يفصلنا عن الله قد هدم. وبعدين اقوم اقرأ هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا اللي هم مين الله والبشرية ونقض حائط السياج ما بين مين الله والبشرية. وتيجي تبص على النص في سياقه نص ملوش علاقة بالتجسد ولا له علاقة بلاهوت والناسوت ولا له علاقة سبحان الله. آخر حاجة في الاقتباس بيقول وفي آخر فإذ تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. أنا مش هعلق عليه النص ده لأن هو بغض النظر ان غالبا هذه هي القراءة الصحيحة لنا سلام مع الله لكن النص ده كان مشروح في شرح كتاب تحريف اقوال يسوع ان بارت ايرمان هذا النص كمثال في التحريف لنا سلام مع الله ولا ليكن لنا سلام مع الله ده القراءة التانية لكن غالبا بولس القراءة الاصح هي لنا سلام مع الله لان دي نظرية الصلب والفداء عند بولس ان بالصلب والفداء بقى لينا سلام. في تحريف حصل بسبب تشابه صوتي جابوا من ضمن أمثلة التحريف إيه الغير مقصودة العفوية. تمام أنا مش فاكر إيه الكلمتين لكن في كلمة شبه كلمة تقريبا الفرق في حرف واحد إيتا وإبسلون أو حاجة زي كده حاجة بسيطة يعني نفس النطق قريب جدا فتحول المعنى من لنا سلام ليكن لنا سلام. طبعا دي مصيبة كبيرة يعني بموت المسيح لسه ما بقى لناش سلام بس يقصد ايه كأن الفرصة بقت متاحة يعني مش زي زمان او كده. طيب هنا اخلى نفسه دي هشرحها في وقت تاني. الله قتل الله ليرضي الله دي بمسألة الحل الالهي شرحناها كيف اصير وسيطا بين الله والناس ده يعني اقصد هذه الوساطة ملهاش اي علاقة بالتجسد. الكلام عن المسيح كأنه غريب عن الله هنا ده بيبان من خلال وكان المسيح هو عامل التقارب الذي وحد في نفسه ما هو فوق وما هو أسفل. يعني إيه؟ كأننا في النص هو شخص قائم بذاتي هقرب من الناحية دي وهقرب من الناحية دي لكن المفروض ما يتقالش كده ما يتقالش ان المسيح عامل تقارب ده المسيح هو الله وتقرب هو للناس. شفت فايدة لما بكتب التعليقات كده. طيب التدليس في نص جعل اثنين واحدا دي فضيحة في رأيي تدليس في اعلى الحدود والمشكلة النصية دي اللي عاوز يراجع تفاصيلها يرجع للمحاضرة بتاعت شرح كتاب تحريف أقوال يسوع هتلاقوها في الفصل الثالث في أمثلة عن التحريفات العفوية غير المقصود. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.